إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على فقهر وحكم فقدر، سبحانه لا إله إلا هو، له الأمر كله وإليه يرجع العباد، هو الحاكم لا راد لحكمه، وهو الملك لا شريك له في ملكه. من عرف ربه بهذه الصفات اطمأن قلبه وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الصدق والإخلاص، تكلم بها بلسانه وأيقن بمعانيها بقلبه وخضعت لأعمالها جوارحه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، كان ينوه بالأنبياء والرسل من قبله، كان يقول في حق أبيه إبراهيم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، حين قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. لم يشك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، وقال في يوسف الصديق: قال في يوسف الصديق: ولو دعيت إلى الخروج من السجن لأجبت. لأن يوسف حين دعي إلى الخروج من السجن قال للداعي: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وقال في حق أخيه لوط رحم الله أخي لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، حين قال الله فيه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المتواضع الذي فضله الله على العالمين ورفعه الله على الجن والإنس والملائكة والرسل، وما زاده ذلك إلا تواضعا وتعبدا لربه سبحانه وتعالى وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ما زلنا مع سورة قاف ومع الآية التي تتحدث عن القوم الذين كذبوا بالرسل، فحق عليهم وعيد الله، حق عليهم وعيد الله في الدنيا، وحق عليهم وعيد الله في الآخرة. أما القوم الذين نتحدث عنهم اليوم فهم إخوان لوط كما سمتهم الآية الكريمة. فمن هو لوط عليه الصلاة والسلام؟ ومن قومه؟ وماذا فعلوا حتى حق عليهم عذاب الله في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر؟ أما لوط عليه الصلاة والسلام فهو ابن أخي إبراهيم، وكان نبيا كريما حيا. آمن بإبراهيم حين بعثه الله، وهاجر معه كما قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وتلك سنة الأنبياء، ما من نبي في الغالب إلا وهاجر من بلاد الكفر والظلم إلى بلاد التوحيد والعدل. آمن لوط بإبراهيم فأكرمه الله تعالى بالوحي والرسالة والنبوة، فأرسله إلى قومه ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحذرهم من جريمة شنيعة كانوا قد ارتكبوها. فما جريمة قوم لوط؟ إنها الجريمة الشنيعة والمعصية الخبيثة التي أحدثوها في البشرية ولم تكن في العالمين من قبلهم. ما سبق لأحد من العالمين أن اقترف هذه الجريمة التي اقترفها قوم لوط. إنها جريمة الشذوذ الجنسي، إنها جريمة تقضي على الخلق وتقضي على الفطرة وتفسد البشرية وتهلك الحرث والنسل. إنهم كانوا يأتون الذكران ويتركون الإناث، كانوا يأتون الرجال ويتركون النساء، فاستغنى الرجال بالرجال عندهم واستغنى النساء بالنساء. استغنى الرجال بالرجال عن طريق اللواطة، واستغنى النساء بالنساء عن طريق السحاق. فارتكبوا جريمة لم يسبق للبشرية أن فعلتها، وحذرهم نبيهم لوط وقام واعظا ناصحا آمرا ناهيا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحذرهم بالليل والنهار ويقول يا قوم يا قوم عودوا إلى فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، دعوا هذه الجريمة التي ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. فكيف كان جواب هؤلاء المجرمين؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. لماذا يخرج لوط ومن معه من قريتهم؟ ما الذي ارتكبوه؟ إنهم أناس يتطهرون. أخرجوهم من قريتكم، علاش؟ إنهم أناس يتطهرون. يجب أن يخرجوا من القرية لأنهم يريدون الطهارة، وهؤلاء القوم يريدون النجاسة والقذارة. وهكذا عندما تتبدل المفاهيم وتنقلب الموازين يصير الحق باطلا والباطل حقا، والفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة، ويصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويصير الصلاح فسادا والفساد صلاحا، لأن الموازين قد انقلبت وتبدلت وتغيرت. وهكذا نرى في جاهليتنا اليوم، نرى في جاهليتنا اليوم، في جاهلية الغرب، نرى في جاهلية الغرب العودة من جديد إلى هذه الجريمة. فهناك في البرلمان البريطاني مصادقة على هذه الجريمة على المستوى الرسمي. لقد صادق البرلمان على مشروعية زواج الرجل بالرجل في بريطانيا، التي تدعي أنها حليفة ما يسمى بالدولة العظمى، وأما سيدتها أمريكا لأنها عبدة لأمريكا، أما أمريكا فقد رخص لجمعيات، جمعيات تنادي بهذا الأمر وتدعو إليه جهارا نهارا. إنه كما ذكرت، إنه التغيير الذي حدث في الفطرة البشرية يعود من جديد إلى البشر على يد من يدعون أنهم أهل السيادة وأنهم رعاة السلام في العالم، هم الذين يرخصون ويدعون إلى فاحشة اللواط من جديد، من جديد. ثم لسان حالهم يقول: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أخرجوا هؤلاء المسلمين الذين يدعون إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أخرجوهم، إنهم إرهابيون يحرمون الزواج، أي زواج الرجل بالرجل. إنهم أناس يتطهرون، هذه هي جريمتهم. ومتى كانت الطهارة جريمة في التاريخ؟ متى كانت الطهارة جريمة؟ ولكن عندما تتبدل القيم وتتغير الموازين، وعندما يرجع البشر إلى الحيوانية وإلى الوحشية، لا تستغرب هذا يا أخي. فكل ما يصدر من هؤلاء لا يستغرب، ما دام يوجد فيهم من العجائب ما يستحي الإنسان أن يجريه على ذكره. وهكذا، هكذا تآمر قوم لوط على أن يخرجوا لوطا ومن معه من أهل بيته، من قريتهم، لأنهم أناس يدعون إلى الطهارة، وهؤلاء يريدون الرجز والأوساخ والأقذار والأنجاس. فقامت عليهم حجة الله، فلما قامت عليهم حجة الله وأبوا أن يستجيبوا لداعي الله، أراد الله أن يهلكهم، فكيف أهلكهم؟ كيف حق عليهم وعيد الله؟ لقد أرسل الله عز وجل طائفة من الملائكة يرأسهم جبريل عليه السلام في صفة شبان، حسان، من أجمل خلق الله. أرسل هؤلاء الرسل من الملائكة ومروا على إبراهيم ونزلوا ضيوفا عليه ولم يكن يعرفهم إبراهيم، فذهب مسرعا فقدم لهم عجلا سمينا فأبوا أن يأكلوا، فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لا تخف يا إبراهيم، نحن ملائكة كرام لا نأكل ولا نشرب، وإنما جئنا لنبشرك بأنه قد حان الأوان لإهلاك قوم لوط، لأن إبراهيم كان يتأسف لما يلاقيه ابن أخيه لوط من قومه، فبشروه بأنهم قد أتوا لإهلاك هذه القرى وأهلها الذين كانوا ظالمين. وحينئذ فرح إبراهيم وفرحت زوجة إبراهيم. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وبينما لوط في منزله أو في بيعة الله، وإذا بالملائكة الكرام يلقون عليه السلام وهم في صفة الشبان الحسان الذين جاءوا في أجمل صورة، فألقوا عليه السلام فرد عليهم السلام ثم قالوا نحن ضيوفك الليلة. فتحرج تحرجا شديدا. ضيوفي كان لوط كريما لا يرد الضيافة، فأخذهم معه إلى منزله، وكلما مشى ساعة التفت إليهم يقول لهم: يا هؤلاء، يا أيها الضيوف الكرام، إن لي قوما من أخبث خلق الله ومن أفحش خلق الله، ألا تعلمون ما يفعلون؟ وكان جبريل يقول للملائكة: اسمعوا شهادة نبيهم فيهم، لأن الله لما أرسل الملائكة وعلى رأسهم جبريل قال لجبريل: يا جبريل، إذا شهد لوط في قومه ثلاث شهادات فحينئذ تقدم وأهلك القرية. ثم سار ساعة وقال: يا هؤلاء الضيوف، أتعلمون ما يفعل قومي؟ إنهم من أخبث خلق الله. قال جبريل: هذه شهادة ثانية. ثم شهادة ثالثة: حتى إذا وصلوا إلى بيته قامت عجوزه الشمطاء الخبيثة التي كانت تتجسس لقومها على لوط. زوجة لوط كانت تتجسس على لوط، وهذا ليس ببعيد ولا غريب. فإن الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة تعميه نفسه وهواه ومصلحته الشخصية حتى عن أقرب الناس إليه. والجواسيس لا يتقون الله حتى في آبائهم وأمهاتهم وفي إخوانهم، لا يتقون الله في أقرب الناس إليهم. ولذلك هذه العجوز الجاسوس لم تتق الله في زوجه، لم ترائي حرمة الزوجية ولا حرمة الضيوف. فما أن دخلت الملائكة إلى بيت لوط حتى هرولت إلى قومها تخبرهم بأن هناك ضيوفا حسانا من أجمل خلق الله قد نزلوا على لوط، فجاء القوم إليه يهرعون. جاء القوم إليه يهرعون، أن يسرعون ليمكروا بالضيوف. وجاءوا إلى الباب يطرقون الباب: يا لوط، ألم ننهك عن العالمين؟ نهيناك أن تضيف الناس، والآن نريد ضيوفك. ماذا يقول نبي الله لوط؟ أخذ يدافعهم ويعظهم ويذكرهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هؤلاء بناتي. وبنات الأمة كلهن بناته، لأنه أبوهم الروحي. النبي أولى بالمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين. يا قومي، أليس منكم رجل رشيد؟ ضيوف الكرام نزلوا علي، ألا تتقون حرمة الضيف وحرمة المضيف؟ ويبكي لوط عليه الصلاة والسلام، والقوم لا ينكفون أبدا، لأنهم قد وصلوا في الوحشية إلى درجة أصبحوا فيها أخبث من كل وحش وأقبح من كل حيوان. يدافعهم ولا يرتدون، لا يتراجعون. فحار لوط وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا ليت لي ركن أتقوى به، يا ليت لي قوة أدافع بها عن حرمتي وعن حرمة ضيوفي. استغاث لوط بقوة تحميه من هؤلاء المجرمين الخبثاء. وإذا بجبريل عليه السلام يقول له يا لوط لا تحزن، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، اطمئنا فإنا ملائكة الله. وإذا بجبريل عليه السلام يعود بأمر الله إلى صورته التي خلقه الله عليها وصورته التي خلقه الله عليها. كان له فيها 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. عاد فورا بإذن الله إلى صورته التي خلقه الله عليها، ثم ضرب بأجنحته عيون هؤلاء المجرمين فأعماهم جميعا، أعماهم جميعا، وما أبصروا أماما ولا أبصروا وراء ولا شمالا ولا جنوبا. ولقد راوضوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، ولقد راوضوه عن ضيفه، راوضوه، جاءوا يراوضونه عن ضيوفه، وإذا بالملك يطمس أعينهم حتى يصيروا عميا لا يبصرون طريقا، وذلك جزاء الظالمين. لن يصلوا إليك يا لوط، لقد جاءت ساعة هلاكهم، جاءت ساعة هلاكهم، فكيف أهلكهم الله؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الخطبة إن شاء الله، ونسأل الله أن ينفعنا بكتابه، آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي الصالحين، أخبر بذلك عن نفسه حيث قال وهو يتولى الصالحين، وهو ولي المؤمنين، أخبر بذلك عن نفسه حيث قال وهو ولي المؤمنين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار السابقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله جل جلاله: فلما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا جعلنا عليها سعاليها سافلها، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. لما أبى هؤلاء المجرمون أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتقوا حرمة الضيف الذي نزل بنبيهم، قام جبريل الأمين، أمين الله في السماء، قام بأمر الله الذي أمره به سبحانه وتعالى، فرفع تلك المدن الخمس كلها. كان قوم لوط يسكنون خمس مدن، فرفعها بطرف جناحيه بما فيها من رجال ونساء وبما فيها من صبيان وحيوانات، رفعها حتى بلغت عنان السماء، حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب ونعيق الحمير. ثم بعد ذلك قلب أعلاها على أسفلها، وأرسل الله عليهم حجارة منضوبة، أي الله عز وجل خلق حجارة مخصصة لهؤلاء المجرمين. هذه الحجارة مكونة من طين، وهذا الطين بداخله نار، وقد أعدها الله خصيصا لهؤلاء المجرمين، وكتب على كل حجارة اسم من ستقع عليه هذه الحجارة. فنزلت الحجارات على هؤلاء المجرمين الظالمين. وأما لوط فأوحى الله إليه بأن يسير في أول الليل هو وأهل بيته ما عدا امرأته التي كانت من الغابرين وكانت من الهالكين. قال الله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. بلى، مضت اللحظات الأخيرة وخرج لوط ومن معه من أهل بيته في منجاة من هذا العذاب، لأن من أراد الله أن ينجيه ويحفظه لا أحد من الخلق يستطيع أن يناله بسوء أبدا. فليتآمر أهل الظلم والطغيان، فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا بالمؤمنين شيئا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ثم قال الله عز وجل في نهاية هذه العقوبة: وما هي من الظالمين ببعيد. فكل من ظلم فالله له بالمرصاد. فهل وعى المسلمون هذا الدرس العظيم من القصص القرآني وتمسكوا بدينهم وأعدوا العدة التي في استطاعتهم ثم وكلوا الأمر إلى رب الكون ليفعل في كونه ما يشاء؟ هل وعى المسلمون هذا الدرس وارتقبوا هلاك الله الذي سوف يدمر هؤلاء الطغاة الذين يستعرضون عضلاتهم علينا هنا وهناك؟ لقد أباحوا الفاحشة، أباحوها إباحة مطلقة من غير قيد ولا شرط، فارتقبوا عقاب الله لهم. ولم يبيحوا هذه الفاحشة فقط، بل أباحوا فواحش أخرى. فإذا كان هناك مصادقة من برلمان على هذه الفاحشة، وإذا كان هناك ترخيص لجمعيات تمارس هذه الفاحشة، فماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك يحق عذاب الله عليهم. فارتقبوا إنا مرتقبون، وانتظروا إنا منتظرون. فقد قال رب العزة وقوله الحق: وما هي من الظالمين ببعيد. فأيقنوا بخبر الله. هل يشك مسلم في خبر الله؟ هذا خبر الله. ما هي؟ ما العقوبة من الظالمين ببعيد؟ ولكن لا ينبغي أن نعجل، لأن الله لا يعجل كعجلة أحدنا. إن لله سننا لا بد أن تجري في كونه. فيا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، تحصنوا بدينكم واعلموا أن من حفظ الله حفظه الله. وقد قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، وراقبوا أبناءكم